بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 35 بعد 600 ومع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يحدثنا عما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. قال: ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهات. كنا في مجلس مضى سبق أن فصل الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى فيما يجب لله تبارك وتعالى، وكنا في الأصل يجب كل كمال لله عز وجل. ويستحيل في حق الله تبارك وتعالى ضد ما وجب لله تبارك وتعالى، يستحيل في حقه كل نقص. ومر معنا أن هناك دلال اسم دلالة الالتزام. دلالة الالتزام من الدلالات التي توظف في مسائل الحوارات والإثبات والنفي، كأن يقول القائل فلان عالم، يلزم من قولنا عالم حيث سلمنا له بصفة العلم أنه ليس بجاهل. فلان قوي، يلزم من قولنا فلان قوي أنه ليس بضعيف، ليس بعاجز. إذن يلزم من اتصافه بالقوة نفي العجز، ويلزم من اتصافه بالعلم نفي الجهل، ويلزم من اتصافه بالإرادة نفي العجز، ويلزم من اتصافه بالسمع نفي الصمم، ويلزم من اتصافه بالبصر نفي العمى، ويلزم من اتصافه بالكلام نفي البكم. هذه دلالة التزام يسلم بها، ومع ذلك علماء التوحيد ما اكتفوا بما يسمى بدلالة الالتزام، وإنما حرصوا على أن يزيدوا عليها. فإنهم لما هذا التفصيل، مع أنه يكفي أن نتعرف إلى ما وجب لله عز وجل. وجب لله عز وجل وجوب الوجود، إذن يستحيل في حق الله العدم. وجب لله عز وجل القدم، إذن يستحيل في حق الله الحدوث. وجب لله تبارك وتعالى البقاء، إذن يستحيل في حق الله عز وجل الانتهاء. وجب لله عز وجل مخالفته للحوادث، إذن يستحيل أن يشابه الحوادث. نحن أمام صفات وجبت لله تبارك وتعالى، فلما بعدما فصلتم الواجبات في حق الله عز وجل إنما اتجهتم لبيان ويستحيل ضد صفاته في حقه، لما تناولتم المستحيل في حق الله تفصيلا، مع أنه يلزم من اتصافه بما وجب له سبحانه وتعالى أن ينتفي ضد هذه الصفات الواجبة في حق الله تعالى. قال: لا يكتفى بدلالة الالتزام. قلنا: لما؟ قال: لخطورة الجهل بالله تبارك وتعالى. هذا يوقفنا أمام عتبة مهمة جدا، وهي أن من خرج من هذه الدنيا وهو جاهل بالله عز وجل خسر خسارة الأبد. طبعا إذا كان مليونيرا هل يكون قد خسر؟ نعم خسر، لأنه ماذا يفعل بكل ما كدس؟ لو فرضنا أنه ملك الأرض بالطول والعرض ثم رحل إلى الله عز وجل جاهلا بالله تبارك وتعالى، ما الذي ينفعه ما ملكه من الأرض طولا وعرضا إذا كان جاهلا بربه سبحانه وتعالى وهو راحل إليه؟ إذا لا بد من معرفة الله تبارك وتعالى. بل يمكن أن نقول ونحن على يقين أسمى معارف الكون معرفة الله تبارك وتعالى. عرفنا الله عز وجل من خلال هذا الكون، ذلك أن هذا الكون سبقه عدم، وذلك أن هذا الكون متنوع المظاهر، فحيث سبقه العدم دل على أنه محدث، وحيث كان غارقا في لجج العدم ثم ظهر دل على أنه لا بد له من مظهر يظهره، إذ كيف يمكن أن يظهر بنفسه وهو في العدم وغير موجود أصلا؟ هو ممكن بدليل سبق العدم، ممكن بدليل حدوث الوجود، لأن الممكن ما يتصور وجوده وعدمه، ولكن هذا الممكن وهذا يغفل عنه كثيرا، هذا الممكن سبق بعدم. والأصل عندنا نحن استمرار الشيء على ما هو عليه ما لم يدخل عليه من خارجه، خاصة ما يغير مساره، وهذا في الفيزياء 100%. فهذا الكون سبق بعدم، حيث سبق بعدم كيف أخرج؟ لا يمكن أن يخرج نفسه بنفسه. والأصل العدم سابق على الوجود، معنى ذلك أنه أقوى. العدم السابق على الوجود، العدم أقوى لأنه سابق على الوجود. ولذلك كما أنه إذا وجد يحتاج إلى مخرج له من الوجود، كذلك يحتاج حيث سبق بعدم إلى من يخرجه من طيات العدم إلى ساحة الوجود. إذا نحن آمنا بوجود الله عز وجل من خلال ذات الكون، ومن حيث إنه قد تنوع ظواهره، ومن حيث إنه يرجع إلى قامة واحدة، وهذا الاتفاق كله ذرات هذا الكون الذي نعيش فيه، كله ذرات، حتى الشجر التي هي ذا جذع وأغصان وثمار أنت تأكل ذرات حقيقة، فمك، خشمك، ثيابك كلها ذرات متماسكة، وظهرت هذه الذرات بهذه الصور وهذه الأشكال. لا فرق على الإطلاق بين الخلايا من حيث التركيب، لو قلت كلها إلكترونات صح هذا الكلام، لكنها تشكلت، لا تتشكل بنفسها، بدليل لو كانت تتشكل بنفسها لظهر في مظهر واحد، لاتجهت كل اتجاه واحد، ولكن لما كانت مسبقة في الخامة ثم تلونت بهذه الألوان بهذه الظواهر، ودلتنا الظواهر على مجموعة من الحقائق، منها حقيقة التقدير والتسوية والهداية الكونية، ذلك أن الهداية السارية في الخلايا في أدق دقائق من هذا الوجود، الهداية السارية أقصد الهداية الكونية. يعني من يعطي محاضرات النحل حتى يقوم بما يقوم به؟ من يعطي المحاضرات النمل حتى يقوم بما قام به؟ دعك من هذا، من يعطي التعليمات للخلايا التي تنصهر في الجهاز الهضمي حتى تصبح مستحلبا، ثم إذا به يضخ في الدم ليتوجه منه ما توجه إلى أن يكون ظفرا أو شعرا أو خلية حية أو حيوانا منويا أو حليبا في ذلك الأم؟ هذه كلها بحاجة لوقفة، وكل البصراء وقفوا فوجدوا أنه لا بد من وجود مخرج لهذا الوجود من العدم إلى الوجود. إذا دلنا الكون على الله تبارك وتعالى، ودلتنا الدلائل العقلية على أن موجد هذا الكون لا يمكن أن يكون مثل الكون، لأنه لو كان مثله لكان حاله كحال ميت طلب من ميت بجانبه أن يحمله، قل له أنا مثلك يا أخي، أنا أحتاج أيضا إلى من يحملوني، مثل مليون فقير وكل منهم أراد أن يستقرض من الفقير جاره درهما، كل ما عنده درهم، الفقير لا يعطي الفقير، بل الشمعة المنطفئة لا توقد شمعة أخرى، فأخذ الشيء لا يعطي. هذه من حقائق، حقائق عقلية ترى ما لها علاقة بمسائل عقدية أو غير عقدية. دلنا هذا الكون على أن موجد هذا الكون عالم 100%، لأنه فعلا قائم على قوانين السنن. إذا كنا نحن ندرس قوانين الكون دراسات متخصصة، أنت تخصصك قالوا بالطاقة الذرية، معناته في قوانين، هو متخصص بالكيمياء بالفيزياء بعوامل الكون الظاهرة بالسيارات البحرية بالخامات الحربية، كل ما شئت تخصصات، هذا يكون تخصصات، والذي يتخصص بأمر فيتقنه يصبح بروفيسورا. يعني معناته طيب الذي وضع هذا الأمر الذي إذا درس أصبح دارسه عالما، فكيف من وضعه؟ هذه نقطة. وإذا جئت أنت إلى الطبابة وجدت نفسك أمام تخصص بالعين، تخصص بالأنف، تخصص بالحنجرة، تخصص بالكبد، تخصص بالكروموسومات، تخصص بالجمل العصبية، تخصصات كثيرة جدا. طيب الذي أبدأ هذا الإنسان إذا درسناه منا علوم جمة وعميقة، إذا دل أن يكون على علم الله عز وجل. لو كان الله عز وجل عاجزا لما ولد هذا الكون، إذا دلنا الكون على قدرة الله عز وجل. لو كان الكون بقي خامة واحدة لما استطعنا أن نفهم ما يسمى بالإرادة. إذا لما كان متنوعا ويرجع إلى خامة واحدة دلنا هذا التنوع على أن من نوعه إنما يتصف بالإرادة. إذا الكون دلنا على القدرة والإرادة والعلم والحياة أيضا. ذلك أن الصفات دون ما صفة الحياة لا تعمل. نحن نتكلم الآن بالعلم فقط بدون ما قال الله عز وجل وقال رسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نزل الوحي، أخبرنا الله بذاته عن ذاته، أخبرنا عن صفاته، وأخبرنا عن أسمائه، وأخبرنا عن أفعاله من أجل أن نستدل عليه بأفعاله. ولذلك يقول علماء المسلم عقيدته راسخة أرسخ من الوجود نفسه. لماذا؟ قال لأن عقيدته لا تقوم على التقليد، إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخب من ترديده. حتى بعض العلماء قالوا إيمان مقلد لا يقبل. قلنا في خطبة أنه فرعون قلد في إيمانه، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. هذا مقلد، هذا مقلد يعني جمجم هو. والإسلام بحث هذا قبل فرعون، بمعنى كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى الإسلام ودعوا إلى معرفة الله تبارك وتعالى. إذا دلنا الله عز وجل. ومن أهم ما نحن بحاجة إليه الآن ما يتعلق بالصفات السلبية أو بالصفات المستحيلة بحق الله تبارك وتعالى. على معنى انطلق في معرفتك لله عز وجل من النص القطعي الدلالي القطعي الثبوت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، والله عز وجل لا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس، ليس كمثله شيء، واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله سبحانه وتعالى. حذاري أن تقيس الله عز وجل على المخلوقات أو تقيس المخلوقات على الله تبارك وتعالى، بل ما قاس أحد ربنا تبارك وتعالى على المخلوقات إلا ضل وزل، لأنه يقيس ما لا يقاس. والأصل نحن أن نتعرف إلى الله عز وجل من خلال هذا الوجود ومن خلال الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى. ومن هنا ينبغي ألا نشبه ولا نكيف ولا نمثل، لأن كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. هل طلب منا أن نكيف؟ ما طلب منا، بل منعنا من التكييف بقول ليس كمثله شيء. إذا لم يكن مثل الله عز وجل شيء، كيف تقيس الله عز وجل بالأشياء؟ إذا نحن نقبل على الله عز وجل من باب إثبات مع التنزيه، إثبات مع التنزيه. إذا سمعت أن الله له صفة القدرة حذاري أن تقيس قدرته على قدرته، أو أن الله عز وجل سميع حذاري أن تقيس سمعك على سمع الله أو تقيس سمع الله عز وجل على سمعك. نضرب مثال واحد حتى ندخل فيما نحن بصدده. لما جاء كتاب الله عز وجل وجاءت الآيات المتشابهات التي مر معنا فصل طويل عريض فيها وأمضينا فيها شهر شهرين ثلاثة، الآية المتشابهة هي التي ظاهرها يوهم المشابهة. الآية المتشابهة هي الآية التي ظاهرها يدل على المشابهة، يدل على المشابهة، حيث إن الخيال هنا يتحرك. حيث يتحرك الخيال الجنون من لجان ليس كمثله شيء. علاقتنا بالله عز وجل ليست علاقة تخيل ولا توهم ولا ظن، علاقتنا بالله عز وجل علاقة يقين من حيث دل الدليل على الله تبارك وتعالى. وفي مثالين حقيقة فيما يتعلق بهذا الشأن الذي عالجه كتاب الله عز وجل لكن بصورة غير مباشرة، أنا أتكلم الآن بصورة مباشرة. قال الله تعالى في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ذكر القبضة وذكر اليمين. هنا الخيال يمكن أن يتلاعب في الذات، نقول له هنا ليس مجال الملعب، لا ملعب لك هنا يا خيال. يا حضرة الخيال اخنس، يا حضرة الخيال اخمد، يا حضرة الخيال ضع هذا اللجام في حلقك. ماذا اللجام؟ ليس كمثله شيء. الدليل الآن قال والسماوات مطويات بيمينه سبحانه رأسا، يعني نزه الله عز وجل يا أخي سبحانه وتعالى تعالى عن أن يشابه المخلوقات. إذن حيث أسند الله عز وجل اليمين مطويات بيمينه، وحيث أسند القبضة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، خليها على ما يعلم الله عز وجل. ولذلك عبد الكريم مما قرأت وإن لم أكن قد قرأت كثير، قال أنا مع عدم التأويل، مع التنزيه وعدم التأويل. سئلت لما؟ قال لأنك إذا أولت يعني حددت معنى معين يحتمله النص. وهناك من ذهب هذا المذهب، علماء كثر ذهبوا إلى أنه يؤول المتشابه بما يتناسب مع المعنى العام. قلنا لست مع التأويل. قال لما؟ قلت لأن التأويل هو طرح معنى مضمون تظن أنه هو المعنى، لأن الله ما قال. فحيث يفهم من النص أكثر من معنى، وحيث تختار معنى من هذه المعاني، معنى ذلك أنك قد اخترت محتملا من المحتملات. اختيارك محتمل لا يعني أنك تبني اعتقادا عليه، لأن العقيدة ما يصح أن تبنى على الاحتمال. يمكن ويمكن، ما يصح هذا الكلام. الظنون لا تليق في حق الاعتقاد على الإطلاق، ولا تليق بالاعتقاد الجازم القاطع. وإذاك نسلم الأمر لله عز وجل. المثال الثاني الذي له علاقة بهذا المثال، قال والسماوات مطويات بيمينه. جاء في الأحاديث أنه يوم القيامة هناك أناس يكونون على منابر من نور عن يمين العرش، يمين العرش، وهناك يمين الرحمن. وحيث يقع الآن في الذهن خيال معين، لأن أنت لك يمين ولك شمال، قال وكلتا يديه يمين. معك الآن أنت هذا لجام، لجام كلتا يديه يمين. إذن أنا ألقي النص على ما هو عليه، أنزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادر. أكل أمر المعنى لله تبارك وتعالى. هناك كما مر معنا في مجال السابقة، من ذهب ليؤول وله أن يؤول بناء على قواعد التأويل السائغ بإذن الله تبارك وتعالى. نحن مر معنا فيما يتعلق بالصفات السلبية خمسة، يعني تسلب عن الذهن أضدادها، أو تسلب عن الله ما لا يليق، ما لا يليق، من مثل القدم، البقاء، القيام بالنفس، الوحدانية، المخالفة للحواجز، هذه خمسة. يقولون يستحيل الحدوث. إذا كان القدم يجب يستحيل الحدوث، وهذا بالبداهة كما قلت في بداية ذات التزام، حيث ثبت القدام انتفى الحدود. ومع ذلك قال لا بد من أن نوصى على ما يستحيل بحق الله عز وجل وناكب بجلات التزام. طروء العدم، قلنا البقاء، ما البقاء؟ لا، ما لا نهاية لذات الله، لأن الله واجب الوجود. نحن وجودنا ممكن، لكن من الله عز وجل علينا بالإيجاد، فنحن الآن في قبضة الله تبارك وتعالى، من حيث إنه سبحانه وتعالى قد أوجدنا. هل لوجودنا بداية؟ نعم لوجودنا بداية. هل سبقنا العدم؟ نعم سبقنا العدم. هل نقبل العدم المستقبلي يعني انتهاء؟ نعم نقبل عدم الانتهاء، لكن شاء الله عز وجل ودع ووعدنا أنه إذا أدخلنا الجنة خالدين فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين. لكن ولو كنا في الجنة نحن في قبضة الله تبارك وتعالى. يعني لا ينقلب الواجب العرضي الذي فيه منا من الله عز وجل علينا بأننا لا ينتهي لنا وجودا في الجنة مع هذه المنة، ومع ذلك نحن من حيث الإمكان نقبل العدم، ووجودنا العرضي أو خلودنا العرضي ليس كبقاء الله عز وجل الذاتي. بقاء الله عز وجل بقاء ذاتي، وقلنا نحن في سورة إبراهيم ما في غير نص واحد في القرآن، لعله يكفي 100% لأنه تبنى العقائد على نص واحد. ولكن لدقة المعنى، هناك واجب ذاتي هو وجود الله عز وجل، هناك واجب عرضي وجودنا بعد أن كنا في العدم. الوجوب العرضي لا يعني أننا قد تخلينا عن الإمكان، الإمكان يسري في ذراتنا الإمكان، والممكن ما يجوز وجوده وعدمه. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، خالدين فيها بإذن ربهم، هذا أذن كوني. إذن هنا طروء العدم على وجود الله عز وجل هذا مما يستحي. المماثل للحوادث الآن، هل هناك نصوص تنفي أن يشابه الله عز وجل المخلوقات؟ نعم، ونصوص قطعية نعم، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، الله الصمد. كل ما شئت من النصوص التي فيها أن الله ليس كمثله شيء، لا بذاته ولا بصفاته ولا بأسمائه ولا بأفعاله، مثل حاله. هنا ينبغي أن نذكر على السريع ما يتعلق بالجهات، هل جهات مخلوقة أو غير مخلوقة؟ الجهات مخلوقة. مع ماذا وجدت الجهات؟ مع الكون. انت حليف الكون ما بقى في جهة، ثم الجهة نفسها نسبية. طبعا هي هذه من المسائل اللي بحاجة لانطلاق، يعني اذا انت كنت من رواد الفضاء في مرة ممكن يستوعب هذا اكثر بكثير ممن يركب الدراجة الهوائية. رائد الفضاء وهذا مباشرة صرح بأنه لما صار في جو السماء وخرج عن جاذبية الأرضية لم تعد جهات، ما في جهة. ما أدري إذا كان مستطيع أن يستوعب هذا، رائع جدا، ما مستطيع أن يستوعب، وأنا صدقه ترى على فكرة. قال لم يعد هناك جهات. لماذا؟ قال الجهة ناسبت وضعنا، وأنت جالس الآن تحتك أرض، فوقك سقف، وعن يمينك جالس عبد الله، وعن يسارك جالس عبد الصمد، وامامك عبد الكريم، وراءك محمد خير محمد صالح. واضح كيف؟ لو انت فشلت الان ما كان امامك يصلح وراءك، واضح؟ طيب لو صرنا اننا قد نصبنا شبكه وجلس عبد الصمد فوقك، انت كان عن يمينك صار من فوق، فهمه. انت في بنايه الان، انت في الطابق 20، البنايه تتشكل من 50 طابق، ما تحتك طوابق وما فوقك طوابق، انت في الوسط، انت فوق الذي تحتك وتحت الذي هو فوقك. اذا هناك نسبه، الجهه نسبيه. والغزالي رحمه الله تبارك وتعالى من القرن السادس الخامس تقريبا، نهايه الخامس، قرر ان الانسان لو كان بيضويا لما عادت فيه له جهات. البيضوي هكذا ما له جهات، جهاتك لانك انت راس وقدمين ويمين وشمال وراء. كم جهه لنا نحن؟ 6 جهات. هل الجهات التي نسبت لك مخلوقة؟ مخلوقة طبعا، انت شكلت فراغا، انت ملأت فراغا، لو انزحت انت ما عاد في لا امام ولا وراء ولا عن يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت. الجهات مخلوقة ونسبية، مخلوقة ونسبية. لسه اشد من هذا واوضح منه واقوى وما ازيد عليها. نحن بعدما رسبت لنا الكرة الأرضية على السبورة وتعلمنا في المدرسة أن الأرض بيضوية، وتعلمنا في المدرسة أن هناك قطب شمالي وقطب جنوبي، وتعلمنا في المدرسة من جديد، مو أنا أنتم، ما يتعلق بالانهيارات الجليدية في القطبين، وتعلمنا أن هذه الانهيارات أو الذوبان سيؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه تقريبا بس 10 أمتار في المحيطات، وتعلمنا أن هذا السيارات الآن التي نراها هذه إلى علاقة بالذوبان على ذكرى، ولسه الأشد يأتي في المستقبل. ولعل من النظريات المطروحة الآن أنه لا يستبعد هكذا، لا يستبعد تغير حركة الأرض، لأنه حركة الأرض ثقالة، بمعنى هي مائلة، الأرض نفسها مائلة بالنسبة للقطب الشمالي والقطب الجنوبي، هي تدور الآن حول نفسها، أيمكن أن تغير؟ العلم يقول يمكن أن تغير دورتها، وهذا يقرب لنا، يقرب لنا، ونحن ما بحاجة إلى ترى على فترة، يقرب لنا إنه من علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من المغرب لا من المشرق. يفهم منها أنه غير دورته، لأنه الأرض هي التي تتغير مو الشمس. الشمس مسلطة في صورة ما من صور التفصيل. ماذا تريد أن تقول؟ بدي أنا أبعثك الآن بسرعة إلى القطب الجنوبي، وخذ معك البطانيات، ما عندي مشكلة على الإطلاق، خذ دفايات معك أنت القطب الجنوبي، ونتواصل، وأنا راح أطلع على القطب الشمالي. يلا نحن الآن بناء على تصورنا للأرض، أنت بالجنوبي أنا بالشمالي، ونتواصل على الفيس. كيف الحال؟ دعك من كيف الحال الآن، أنت السماء فوقك ولا تحتك الآن؟ يا من في القطب الجنوبي قال السماء فوقي، صحيح ولا تحتك؟ فوقك. أنت هكذا تعرف. طيب أنت أيضا يا من في القطب الشمالي، السماء فوقك ولا تحتك؟ فوقك. الآن أنا بدي أطلع شوي وبيصوركم هناكم، رجلي أنا بالقطب الشمالي، السماء التي فوقك هي تحتي، وأعكس تصل، أقلب تصل، 100% هذا الكلام. هذا ترى ما محتاج له إلا من أجل شيء واحد فقط، أن نخلخل زخم الجهة من الذهن فقط، ما ندخل هذا، ولنحن نقرب الجهات في شمال وجنوب، ذات الكرة الأرضية ما لها جهات، شمال وجنوب وكذا، 100% هذا الكلام. نحن لا ننكر الجهات إطلاقا، لكن أسأل السؤال الذي هو محور القضية، العمود الفقري للقضية، هل الجهات مخلوقة؟ نعم، مع ما اتصلت الجهات مع الأرض، إحنا بالأرض ما عاد في جهات، السماوات حذفها، هو ما لم تكن سماوات، ما عاد ما في جهات. إذا حيث نتحدث عن الله عز وجل ما يصح وعد الإطلاق أن نأتي إلى محدث هو الجهة، من أجل أن تنسب الجهة لله تبارك وتعالى، الجهة جهتي أنا، أنا أطلع وأنا أنزل وأنا أتحرك اليمين وأنا أتحرك الشمال، أما الله فمنزه عن جهة. ولذلك ختم الشيخ هنا كالكون في الجهات، لا يصح أن يقال لا يقاس الله عز وجل على الأشياء، وهنا حيث نقول لا يقاس حتى نسلم بهذه القضية المهمة جدا. أنا أقول لك دخلت الغرفة وغرفة معتمة، قلت لك أين أنت؟ قلت لي أنا في الغرفة، قلت لك أين؟ قلت لي عن يمينها، أنت عن يمينها، لا يصح أن تقولي لا عن يمينها ولا عن شمالها ولا فوقها ولا تحت، أنت ينبغي أن تكون بجهة، إذا كنت على اليمين معناته لست على الشمال، وإذا كنت على الشمال لست على اليمين، أنا وين؟ أنت داخل غرفة ولا خارج غرفة؟ لا يصح أن تقولي لا داخل ولا خارج، إما داخل وإما خارج. أما بالنسبة لله فلا يقاطع الله عز وجل، أصلا ما نفكر بهذا التفكير، هذا لا علاقة لنا بهذا الإطلاق، لأن الكون محدث، والكون إلى جانب عظمة العرش، والعرش مخلوق، عرش الله عز وجل مخلوق، الكون كله لا يساوي حبة خردل بالنسبة للعرش، مو بالنسبة لشيء آخر. أما الكون كله بعرشه وفرشه ولوحه وقلمه، كل ما سوى الله عز وجل لا وجود له مع عظمة الله تبارك وتعالى. انت وسع الآن الحقيقة، وانظر إلى الكون على ما هو عليه، لا من حيث الانفصال. بمعنى إذا نظرت إلى الجبل قلت والله هذا الجبل عالي، صحيح، لأن بس نظرت ما مقياس حبة الخردل هذه أو الحصى للجبل ولا شيء، مو صحيح؟ عم تقيس أنت حبة لجبل، حبة لجبل، أما الأرض كلها، قل لي ما مقدار الأرض في مجرة درب التبانة؟ ما مقدار الأرض؟ بل الثقب الأسود، وهي الثقوب السوداء الآن من الشواغر العلماء، الثقب الأسود يمكن أن يبتلع ملايين الشموس التي أكبر من شمسنا. هناك شموس، نجوم يعني، هناك نجوم تبتلع ملايين شمسنا، فأكبر نجم يأتي الثقب الأسود بسلعه وما معه خبر شو صار، وين صار، يعني عامل عملية فتق معدة، في عندنا يعني ضم معدة، لصق معدة، خياطة معدة، هو معدته من نوع آخر، الثقب الأسود، ثقب الأسود في الفضاء. وهذا الذي بعض العلماء، والحقيقة التفسير هذا ليس ببعيد، سماه الله عز وجل الكنس، هو تفسير عالم هذا، التفسير ما بيصادم شيء يعني، الجواري الكنس، قال لأن الثقوب السوداء تكنس كل بقايا وخلايا النجوم المتفتتة المتفجرة، كنسة تكنيس، معنى مهم جدا. إذن نحن حينما نتكلم عن الله عز وجل خليك مع ما جاء به النص، مع التنزيه، نثبت ما أثبته الله عز وجل وننفي ما نفاه الله تبارك وتعالى. هنا يقول المماثل الحوادث، هل يماثل الله الحوادث؟ أبدا، ولا العرش ولا العرش، الله ليس كمثل شيء، لا العرش ولا الكرسي ولا القلم ولا اللوح، ويضد المخالف للحوادث. هل يماثل الله عز وجل الحوادث؟ لا، يستحيل أن يماثلها. إذن هو يتصف بمخالفة الحوادث، فليس سبحانه جرما. الحوادث أجرام، الحوادث خلايا يعني، سواء كان الجرم جسما مركبا أو جوهرا فردا غير مركب، يعني حتى ذرة الخلية، ذرة نفسها تبقى مادة، سواء رؤيت أو لم ترى، وصلت أو لم ترصد، ومع ذلك الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كالأجرام تركيبا، الأجرام التي تركب، والمجسم أيضا إذ قالوا هو جسم كالأجسام، المجسم الذين قالوا الله عز وجل جسم كفروا، قالوا لما كفروا؟ قال إن كل جسم مركب، وكل مركب حادث، كل محادث يفتقر إلى محدث، والله عز وجل محدث وليس بحادث. قالوا لما كل مركب حادث؟ كل مركب، أولا كل جسم مركب صح، لأن الأجسام مركبة، ثانيا كل مركب حادث لأن المركب مجموعة أجزاء وهو مفتقر إلى كل أجزائه، يتكون المركب من مجموع أجزائه. ألا ترى معي بأن الطفل الجنين يتركب من بويضة ملقحة في الأصل وتتكاثر تتكاثر ثم يتبرعم، ثم قل ما شئت أنت في قضية التخليق؟ إذا كل مركب يفتقر إلى أجزائه، وهذا افتقار. الله عز وجل الغني، الغني بذاته والغني بصفاته، غنى الله عز وجل غنى مطلق. ليس الله عز وجل عرضا، العرض هو الصفة القائمة بالأجرام، كالحركة كالسكون كاللون، هذه من الأعراض، لأنه متصل بصفات المعاني، يعني ليس معنى ربنا تبارك وتعالى، إنما ذات متصفة بالصفات. أنت ممكن تقول لي يا أخي ما تشوهنا، ما تشوشنا، قلنا نحن تفصيل في المستحيل بحق الله عز وجل، وإن كان يكتفى بجلالة التزام، لكن التفصيل مهم جدا، هو لون من ألوان الثقب الأسود الذي يكنس كل الخواطر التي تتفجر عبر دوامة الخيال. نحن من خيال، ما ننكر هذا، وخيالنا ربما سبق على فكرة وبحاجة إلى ضبط. لا تعقل هذه الصفات إلى الموجود قائم بنفسه، العرض لا يقوم بنفسه، يعني ما في لون بلا ملون. أرأيت حركة دون متحرك؟ هو أصلا ما تفهم الحركة دون متحرك، ما معنى حركة؟ أنا أفهم الحركة من متحرك، والله عز وجل منزع عن الأعراض، فهو متصف بصفات، إذن هو ذات متصفة بالصفات. الله عز وجل لا يصح أن تناط به جهة بمعنى أنه في كذا وفي كذا وفي كذا، لأن الجهات كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى. أنا يمكن أن يقال ما فوقي وما تحتي وما عن يميني وما عن شمالي. هؤلاء الذين اختاروا الجهة الجهوية يعني قالوا لا بد لحظة، قالوا لا بد من أن يكون بجهة، وحيث لا بد من أن يكون في جهة فلتكن جهة العلو لأنها الأقدس والأطهر. قلنا لا، أنتم لما بدأتم خطأ، فلأن خطأ هو لو أننا تفهمنا، ترى مع ارتشاف فنجان القهوة أظن أنه يبعد عنا التوتر، وبالتالي المناسبة الفارغة اللي ما لها طعم حقيقة. كنا أنتم قلتم لا بد من جهة ولنختر جهة العلو، لذلك يقولونه في العلو. نقول أصلا الطرح خطأ في البداية، لما كان خطأ؟ قلنا لأن قولكم لا بد من أن يكون في جهة، على ماذا بنيتموه أنتم؟ هل عرفتم ذات الله عز وجل حتى تقول لا بد من أن يكون في جهة؟ أم أنكم قستم الله عز وجل على الأشياء؟ الأشياء لا بد من أن تكون في جهة، أما الله عز وجل ليس كمثل الشيء ابتداء. إذا نزل الله عز وجل عن جهة، وإذا نزلته عن جهة لا تحتاج أن تقول فوق ولا تحت. فوق وتحت مخلوقان، فوق وتحت مخلوقان وبقوة أيضا. ما جاء من نصوص تفيد العلو كلها من النصوص المتشابهة، والعلماء الذين أولوا لهم تأويلات سائغة. قلت أنا لست مع التأويل، أنا مع النص، أبقيه مع التنزيه ومع إيكال أمر معناه لله تبارك وتعالى. هم انطلقوا لما قالوا في جهة العلو، قالوا لأنه أحسن أن يكون في جهة السفل. قلنا لا بالسفل لا بالعلو، السفل العلو إلي وإلى. أنا أقول جبريل، أين جبريل؟ في السماء السابعة. أقول جبريل في السماء السابعة، جبريل أين جبريل؟ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يلا لاحق جبريل، عم تكلم عن جبريل، نحن مخلوق يعني، وكل مخلوق محدود على فكرة، وغاية الجهة تحتاج إلى محدود، كل محدود يحتاج جهة، لأن ينبغي أن يكون في ركن من أركان الوجود. ومن هنا لما اختاروا جهة العلو بنوا خيارهم على قياس الغائب على الشاهد، قالوا لا بد من أن يكون، ومن هنا نحن نرى أن يكون. هذا قولهم أنه في جهة يناقض المخالفة لحواليه، لأن الجهة في الجنة في جهة العلو، السماء الثانية فوق السماء الأولى وتحت السماء الثالثة. الجهة هاي الجهة نتكلم عن السماوات الآن. هل يمكن أن يكون الله عز وجل في زمان؟ أبدا، الزمان نتاج المكان، الزمان نتاج المكان، حيث لا مكان لا زمان. وأنت تعرف هذا، افترض أنه ما في شمس، قد يوين الزمان الآن؟ ما زمانه في الأصل؟ دورة الأرض حول نفسها. إذا الحركة هي التي يتولد منها الزمان. لو أن ثبت، يلا خلينا نشوف كم الساعة، لا ما في ساعة أصلاً. والآن قد يعطف على الذهن أن يتخلى عن فكرة الزمان. لما؟ قال لأننا ولد الساعة 4، هو دخل في الزمان ولادة، وبدأ يكبر. كم عمر ابنك الآن؟ 3 أشهر. كم؟ 7 سنين. كم خرج من الجامعة؟ كم جاء 70 ولد؟ كم؟ إذا لاحظ كيف عم يكبر. نحن بهذا الزمان على فكرة، ابني اليوم أنا. الإنسان أنت مجموعة أيام، وكلما ذهب منك يوم ذهب بعضك، ومن ذهب بعضه لابد من أن يلحقه الباقي. أنا مجموعة أيام حقيقة، هكذا قرر الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى. إذن لا يقبل الله تبارك وتعالى لا زمان ولا مكان من حيث ذاته، فهو سبحانه وتعالى ذات متصفة بصفات، ومن هنا ليس عرضا يعني ليس حركة ولا سكون. هذه الحركة والسكون واللون والكبر، أنت كبير وأنت صغير وأنت ضخم وأنت 150 وأنت 170 وأنت ذكرجين، هذا لا علاقة بنا نحن من حيث إننا أكوام من الأمور. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال لا يتصف الله عز وجل بالصغر ولا بالكبر. ما تقول لي ما بصح نقول صغير إذا كبير؟ لأن لا صغير كبير فيه وفيك أنت. إذا جاءت نصوصا الآن إنما تدندن حول هذا المعنى، نرجع إلى ما تقرر في درس المحكم المتشابه. فإذا بنا أمام المتشابهات، كل المتشابهات نقرر أنها نص سواء كان آية أو حديثا، ونقرر أن لها معنى يعلمه الله عز وجل، ونقرر أن الظاهر الذي يتحرك به الخيال لا يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، ونقرر أن هذا المعنى الذي لا بد من أن يكون لأنه لا نص فارغ عن المكان عن المعنى، أن هذا المعنى إنما نكيله لله تبارك وتعالى. ومن شاء أن يؤول، هناك مذهب الخلف بعامة يعني أكثر الخلف إنما يؤولون خاصة إذا كثرت الشبه. يقول سيدنا علي رضي الله عنه فيما أذكر، سيدنا علي رضي الله عنه يرسل رسالة إلى ولده محمد، نحن قرأنا بعض هذه الرسالة، محمد بن الحنفية، قال له وأمسك عليك لسانك، مو معنى تكون شيطان أخراس، لأنه أحيانا ترى فهم النص بحسب الهوى، بمعنى أن واحد قد أمر بمعروف نهى عن المنكر، قالوا يا أخي أما دريت أن علي رضي الله عنه أرسل رسالة لولده محمد بن الحنفية، وسيدنا علي هو من أنجب تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له أمسك عليك لسانك، أنت ما أمسك لسانك، وقال له ما قصد أن ما تأمر معروف عن المنكر أبدا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبرز صفة لهذه الأمة. أما سمعت الله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وأمسك عليك لسانك، فإن تلافيك ما فرق من صمتك أيسر عليك من إدراك ما فات من منطقك. هذا يحتاج موازنة ودقة وبصيرة وتوفيق وسداد، بمعنى أنا ذكرت كلمة بعد ساعة قلت يا ليتني ما قلتها، لأن وجدت العواقب أوقم بكثير بكثير من السكوت. فهو يعطيه ميزان، يقول له أنت لو أمسكت لسانك فلم تنطق لكان ما فاتك من سكوتك أفضل مما لا يفوتك في منطقك، ربما خسرت خسارة كبرى في المنطق. هذا يرجع لا إلى أن تسكت، وإنما ينبغي أن توازن، لا تقول القول إلا إذا كانت ثماره يانعة وواضحة كل وضوح. واحفظ ما في الوعاء بشد الوكاء. نعم جميل هذا الكلام، الله أكبر ما أعمقه. واحفظ ما في الوعاء بشد الوكاء. القربة الظرف هذا الجلد الذي يضع فيه السمن عند البدو، وهذا فرغنا منه كثير، بعد ما يملؤونه بالسمن برطوب هذا الوكاء، يشدون الوكاء على رأس القربة. فإذا ما أردنا أن نتعرف إلى ما في الظرف من سمن أو أن نفرغ الظرف، نفك الوكاء، نفتح الوكاء ونفرغ الظرف في العنبر، عنبر السمن. الوعاء الآن عندك والوكاء، قال له واحفظ ما في الوعاء، احفظ ما في صدرك، مو كل ما في صدرك يتفسر، ما تفسر كل ما في صدرك، شد الوكاء يعني اربط اللسان، احفظ اللسان، إذا وجدت فرصة لأن تقول قولا خيرا نافعا لا تقصر في هذا، لكن مو دائما يزرزب لسانك. وإذا لم تشد الوكاء زرزب ما في الصدر على اللسان زرزبة. ولذلك في الأمثال الرائعة جدا: يداك أوكتا أوكتان ربطتا وفوك نفخ. الفو الفم. قصته: واحد رأى أعرابيا معه قربة كان يوضع فيها السمن، أراد أن ينتقل من ضفة إلى ضفة أخرى ولا يحسن السباحة. فكر وصل نتيجة، جاء إلى الظرف الذي عنده ونفخه ملأوا هواء، وفوك نفخ ملأوا هواء، ثم ربط، ثم انططى ركب الظرف المنفوخ، يظهر ما أحكم الرباط، ومن الضغط الأمواج والسبح انفلت الوكاء، أين؟ في منتصف النهر. صح يا ناس النجدة، الإنقاذ، الشرطة. فواحد هذا اللي كان يراقبه قال له: يداك أو كتا، أنت إيدك ربط، ما حد ربط لك، معك ما أحكمت الربط. وفوق نفخ الهوى الذي ركبته من صدرك، وإيدك هي التي ربطت، يداك أو كتاه كنفخ. ما وصل الكلام إلا كان هذا صاحبنا مع السمك تحت. إذا يفهم منها، لاحظ، احفظ ما في الوعاء بشد الوكاء، فحس التدبير مع الاقتصاد أبقى لك من الكثير مع الفساد. يعني إذا أنت اقتصدت حتى في الكلام، فصدق الكلام، راحة اللسان قلة الكلام، وراحة المعدة قلة الطعام، وراحة القلب ترك الآثام. الذي يتعب القلب الآثام، والذي يتعب اللسان الجرجرة. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تدع عيبا ولا عن ذكرك ولا طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا من حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.